الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، سورة النمل سورة مكية، سميت سورة النمل لاشتمالها على مقالة النملة التي تدل على علم الحيوان البهيم بنزاهة الأنبياء وأتباعهم عن ارتكاب المكاره عمدا، وهو مما يوجب الثقة بهم، وهذا مما ربما لا نراه عند كثير من الأناسي الذين يسمعون ويبصرون ويعقلون. نملة علمت بنزاهة النبي بحكم كونه نبيا، وبنزاهة أتباعه بحكم كونهم أتباعا للأنبياء، فهم يتنزهون عن ارتكاب المكروه عمدا، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، إذا فعلوا فإنهم لا يشعرون. وهذه السورة كالتي قبلها الشعراء، وربما نزلت بعدها، وموضوعهما واحد من حيث إنه قرآن مكي، وأيضا طريقة السورتين متشابهة، مقدمة وتعقيب، وبين ذلك جملة من القصص يحكي مصارع الغابرين ومآل المكذبين، حتى تكون هناك مقارنات لمن نزلت عليهم هذه السورة بين هؤلاء المكذبين وأنبيائهم، وبين هؤلاء القوم في مكة ونبيهم. بعد المقدمة يبدأ القصص بعرض موجز لصفحة من صفحات قصة موسى صلى الله عليه وآله وسلم، يراد منها الإيجاز للدلالة أيضا على فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ثم يعرض السياق لقصة سليمان وداود، وإجمال أن الله تعالى من عليهما بالعلم، والمقصود به هنا النبوة. ثم بعض التفصيل لقصة سليمان مع الهدهد ومع النملة قبله، ومع قصة ملكة سبأ، ويلقي ظلالا للمشابهة، فملكة سبأ تحسن قبول كتاب سليمان، وأنتم يا أهل مكة لم تحسنوا قبول كتاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا، مع التركيز على قضية شكر النعم، وأن نعم الله سبحانه وتعالى المتتالية المترادفة المتوالية على العبد مما يستلزم شكرا. ثم تأتي قصة صالح أيضا وبإيجاز شديد، ويعرض منها قصة لنبيتنه وأهله، وذلك لأن قوم صالح أرادوا أن يكيدوا لنبيهم وأن يقتلوه صلى الله عليه وسلم، كذلك قريش تريد أن تكيد لنبيها وأن تقتله. ثم إيجاز لقصة لوط وقومه، وكيف أنهم تمالأوا عليه ليخرجوه لسبب يعني ما يزيد العاقل إلا تعجبا، أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وكذلك قوم محمد صلى الله عليه وسلم هموا بإخراجه، بل أخرجوه فعلا لنفس السبب، لأنهم يتطهرون عن النجاسات المعنوية من الشرك ونحوه إلى طهارة الإيمان وقداسته. ثم ينتهي جسم السورة ويبدأ التعقيب، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، ويجول بهم جولة في آيات الله عز وجل في كونه مما يقرونه من باب الربوبية، ثم يفجأهم ويصدعهم بما يستلزم هذه الربوبية من توحيد الألوهية، أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله، حتى يسوبوا وحتى يؤوبوا. ثم يعطيهم شيئا من أشراط الساعة وبعض مشاهد القيامة، ثم يختم بما بدأ به بما يناسب البداءة، كما بدأ: تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. يختم: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسي، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وقد افتتحت السورة على نحو كثير من السور المتقدمة بالحروف المتقطعة، وتقدم مرارا أن الراجح في هذا إن شاء الله تعالى أنها حروف يقصد منها الإعجاز وبيان أن هذه الحروف هي حروفكم التي تتكلمون بها والتي تتألف منها لغتكم يا أهل الفصاحة والبلاغة، فهل لا تستطيعون أن تأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور من مثله أو بسورة؟ فإنهم في جميع الأحوال عاجزون، ولهذا كثيرا ما يعقب ذلك الإشارة إلى القرآن أو الكتاب أو الآيات أو نحو ذلك. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين، وهذا الوصف دائما يأتي للبعد إشارة إلى التعظيم والتفخيم، ولم يقل هذه آيات القرآن لكن تلك، واستعمال الإشارات البعيدة للتعظيم وللتفخيم. تلك آيات القرآن أي هذه السورة من جملة آيات القرآن، أو هذا القرآن كله الذي يتنزل عليكم يا أهل مكة ويا أيها الناس ممن يلزمهم هذه الدعوة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحمر وأبيض وإنس وجن. تلك آيات القرآن وكتاب مبين بين واضح مفصل، فيه ذكر كل شيء وفيه كل الخير الذي أراده الله عز وجل بكم من شرف وكرامة الدنيا والآخرة، وفيه كذلك تفصيل كل ما تحذرونه وتخافونه، هدى وبشرى للمؤمنين. فالقرآن إنما هو مصدر الهداية، وهو أيضا مصدر البشارة لمن اتبعه. وإذن فالقرآن ليس كلاما يتلى ويتبرك به فقط، وإنما هو بشارة أن من اتبعه لا بد أن يهتدي ولا بد أن ينتفع. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. ولما كان بعض الناس قد يدعي الإيمان يزعم أنه مؤمن وليس بمؤمن، وهذا كثير، فعقب ذلك ببعض أوصاف المؤمنين: هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وإلا فبعض من يزعم الإيمان يقصر في الصلاة فأنى يكون مؤمنا؟ ليس بمؤمن. وبعض من يزعم الإيمان يقصر في الزكاة أو يؤديها على غير وجهها فأنى يكون مؤمنا؟ ليس بمؤمن. وبعض من يزعم الإيمان ربما تبدر منه بعض أفعال من لا يؤمنون بالآخرة ولا يوقنون بالآخرة، كالذي لا يوقن في رزق الله تعالى ولا يحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، وتبدو من مواقفه الباهتة أمور كأنه يشك في أمر الآخرة وأنه إلى الله تعالى راجع. فمن كان على هذه الشاكلة فليراجع نفسه، فلا يتصور منه إيمان إلا بمثل هذه المفردات التي ذكر الله هنا أهمها وأوائلها. ولما ذكر المؤمنين وبعض أوصافهم وأعمالهم عطف بذكر الطائفة الأخرى، فبضدها تتبين الأشياء: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، في عمه وفي ضلال وفي غواية. زين الله عز وجل لهم أعمالهم ابتلاء وفتنة، وذلك لأن الله تعالى كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، أي حسنها الله تعالى. أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنا، فرأوا السيئة حسنا والحسنة سيئا، ذلك لأن الله تعالى عرض عليهم الهداية مرة بعد مرة فلم يقبلوا هدى الله تعالى، فقلب الله تعالى أبصارهم. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني هم الظالمون وهم الذين استحقوا هذا بشؤم مواقفهم ونذرهم في طغيانهم يعمهون. العمى والتحير والدهشة والضلال وعدم التوفيق في المواقف، هذا كله من وصف هؤلاء. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون، هؤلاء لهم سيء العذاب في الدنيا وسيء العذاب في الآخرة. ولهذا ترى غير المؤمنين في كبت وفي ضنك وفي حسرات وفي ألم وفي اكتئاب وفي غير ذلك من كل ما يمكن أن تقوله من هذا القاموس لعدم الاهتداء إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف بهم في الآخرة؟ هم أشد خسرانا، ولهذا كرر الضمير وهم في الآخرة هم الخاسرون. تكرار الضمير هنا لإفادة الحصر والاختصاص، وإلا هم في الآخرة الأخسر، الكلام واضح، لكن هم في الآخرة هم الأخسر، فهم أخص الناس غدا بالخسران، ومن هنا وجه تكرير الضمير. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الخطاب، وفيه المنة، وفيه بيان أن هذا القرآن مصدره من الله سبحانه وتعالى، فليس لهم أن يقولوا إنما يعلمه بشر، إنما هو من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم، ولفظ تلقى فيه بيان، كما لو كان يأخذ هدية من الله، إنك لتلقى القرآن، كأنه يأخذ يعني هدية من الله. وهكذا كان القرآن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وبالنسبة لنا أيضا. وتكرار معنى العلم في هذه السورة سيتكرر كثيرا، وهو من أبرز ما يظهر في هذه السورة الإشارة إلى العلم، علم الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم، وبعد هذا علم الله الذي أتاه نبيه داود وسليمان، وبعد هذا تفصيلات العلم الذي أوتيه سليمان صلى الله عليه وآله وسلم، وتكرر هذا كله، ثم إشارة إلى بعض صفة الله تعالى أنه يعلم الخبأ في السماوات والأرض، وأنه يعلم من في السماوات والأرض الغيب، يعني يعلم الغيب الذي في السماوات والأرض. تكرار هذا كله لأنه من أهم ما ينبغي أن يمتثله أهل الديانة، الإثبات لصفة العلم لله سبحانه وتعالى، فلا يكون في ملكه إلا ما يريد، ولا يكون في ملكه إلا ما قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، إذ قال موسى لأهله إني آنست نار، وكأنه يقول لست بدعا في هذا، في أن تلقى القرآن من لدن حكيم عليم، فقبلك تلقى موسى القرآن أيضا والتوراة والذكرى، تلقاه كذلك من ربه سبحانه وتعالى، وهكذا الأنبياء وهكذا المرسلون موصولون بالله سبحانه وتعالى. هنا يذكره ربه سبحانه وتعالى بما كان من أمر موسى واصطفائه على العالمين من بني زمانه، ومناجاته سبحانه وتعالى على هذا النحو المبارك الذي يعرضه هنا إجمالا، كأنه يقول واذكر إذ قال موسى لأهله، وهذا إشارة إلى عودته من عند العبد الصالح لما خدمه 10 حجج، وسار بعد هذا بأهله في طريق عودته إلى بلده مصر، بعد أن مكث في تحصين وعفة فرجه 10 سنين، وهذا سيأتي تفصيلا في السورة القادمة إن شاء الله تعالى. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا، وكأنه تاه في طريق عودته في جو فيه ظلام وفيه برد شديد، وبينما هو في هذه الحاجة إذ آنس نارا، ومن هنا يظهر الأنس، أنس بالنار لما وجدها، لأنه يشتد الأنس بمثل هذا مع وقع الحاجة، وإلا من كان يسير في طريق هو يعرفه والجو نهار وضحا وشمس ونحو ذلك، ثم عرضت له نار، هل يأنس بها؟ لا يأنس بها، لكن مع شدة البرد ومع أنه في ضلال من الطريق الحسي، فإنه أشكل عليه الطريق، ومع إسدال الليل لظلمته ونحو ذلك، تبدو قيمة النار في هذه الحالة للاهتداء للطريق من ناحية، وللاستدفاء من ناحية أخرى، وربما ما ينبني عليها بعد هذا من يدري، ربما ترتب على هذا خير كثير. وقد كان إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر، لابد أن هناك خبرا، أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، على الأقل نستدفئ ونهتدي طريقنا. فلما جاءها نودي، لما وصل عند النار نودي، ونودي مبني المجهول، وإلا معلوم من الذي نداه، لكن نودي هنا للتوقير وللإجلال للمنادي سبحانه وتعالى، حتى تعلم أن هذا المنادي شأنه عظيم سبحانه وتعالى. نودي، ماذا نودي؟ نودي أن بورك من في النار ومن حولها، وسبحان الله رب العالمين، بورك من في النار ومن حولها، يعني بورك من في مكان النار ومن حول مكان النار، هذا إشارة إلى أن هذه يعني أرض مباركة تنتشر منها البركة، وكذلك كانت فهذه الأرض التي نبئ فيها موسى صلى الله عليه وسلم، وما زالت أرضا مباركة أرض الشام التي هي مهد الرسالات كلها، والتي بورك من أجلها أي من أجل هذه الرسالات في هذه البقعة، فإن البقعة قد تشرف وتعظم بما يكون حولها من الأخبار ومن الآثار ومن الأفعال ونحو ذلك، كما قد تكتسب خلاف ذلك بما يكون حولها أيضا من الأخبار والأحوال والأفعال. ومن ثم كانت المساجد خير بقاع الأرض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والأسواق خير بقاع الأرض، مع أننا يمكن أن نأتي على بقعة فنقول هذه مسجد ثم نقول لا لا لا نجعلها سوقا، فنجعلها سوقا، ولو جعلناها مسجدا لاكتسبت معنا مختلفا، أو العكس نأتي فنحول سوقا إلى مسجد فيكتسب معنا جديدا، فبضاعة المسجد الذكر والصلاة ونحو ذلك، وبضاعة السوق غالبا الكذب والخداع وغير ذلك، ومن هنا كان أعلى الخير والشر ونحو ذلك. هنا أعظم من مجرد المسجد، هنا التقاء مع وحي السماء على نحو من أعلى ما يكون الكليم الذي كلمه ربه سبحانه وتعالى بلا واسطة ملك، وكلم الله موسى تكليما، بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. قيل من حولها موسى، وقيل الملائكة، وقيل نحو، والسياق ظاهر، فهذا كله صحيح، من حولها موسى صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا المقام تحفه الملائكة، وسبحان الله رب العالمين، نزه الله تعالى نفسه أن يظن به السوء، فلا يتصور أحد أن الله تعالى كخلقه يتكلم كخلقه، أو يقول إنه لم يتكلم وإنما تكلمت الشجرة مثلا نحو ذلك كما يفعل النفاه أو كما يفعل المشبهة، وإنما هذه المواطن التي فيها إشارة إلى بعض صفات الله أو أسمائه أو أفعاله، لابد أن يكون الله تعالى متنزها عما لا يليق به، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلابد من استحضار هذا المعنى وأنت تمر على مثل هذه الآيات، وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. سبحان الله، تخيل موسى ويتلقى مثل هذا، أنت تسمعه فتشعر بقشعيرة وتأثر مع أنك متفرج، فكيف بموسى صلى الله عليه وسلم وهو يقال له يا موسى إني أنا الله العزيز الحكيم، فأعلمه الله تعالى أنه يخاطبه وأنه ربه سبحانه وتعالى، وما تحمل هذا موسى إلا بإقدار الله سبحانه وتعالى له، هو الذي اصطفاه وهو الذي جاء به وهو الذي هيأه ليتلقى عنه سبحانه وتعالى، وهو الذي شرع في إظهار له بعض الآيات التي يثبته بها ويريه أنه ربه سبحانه وتعالى، وأنه الآن سينبأ وسيرسل، وأن فضل الله عز وجل عليه عظيم، وأن ألقي عصاك، هذا أول المشاهد، ألقي عصاك يعني فألقاها، فلما رآها تهتز كأنها جان اضطربت العصا كما تضطرب الحية، ولا مدبرا ولم يعقب، هذا على طبيعة البشر، طبيعة البشر أنه إذا رأى شيئا مخوف يفزع ويجري، فموسى جرى وولى، لما رأى ذلك نسي كل شيء وغلبته طبيعته، لما رأى العصا تحولت إلى جان جرى، فرده الله سبحانه وتعالى يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، يعني انتبه إلى شرف ما أنت فيه، أنت الآن ستكون نبيا ورسولا والله تعالى هو الذي يناجيك، فليس من طبع هؤلاء وليس من شيم هؤلاء الأنبياء المكرمين أن يحضر منه أن يبدر منهم نوع من الخوف، إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، فالمرسلون هم أشرف الناس طبقة وأعلى الناس رتبة وأعظم الناس ديانة، فلئن سغى أن يخاف المفرطون والفاسقون والظالمون والجائرون فأنت لست كذلك، إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، فحتى هؤلاء حتى الذين ظلموا وبدلوا حسنا بعد سوء فإن الله تعالى يعطيهم من فرص المغفرة والرحمة، فإني غفور رحيم، ولعل الله تعالى قصد بقوله إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء التعريض بما وقع من موسى صلى الله عليه وسلم وكان قريب العهد به نسبيا، وأن كان مضى عليه نحو 10 سنين لما وكز القبطية فقضى عليه، ثم إنه استغفر بعد هذا، فكأن الله تعالى يقول لا تخف من شيء من هذا، وإن بدر منك شيء من هذا فقد استغفرت، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. آية أخرى، هذه آية أخرى، أدخل يدك في فتحة قميصك وانظر إليها تخرج بيضاء تتلألأ، لكن ليس بياضا مكروها كبياض البرص، فإن البرص أبيض من البياض، لكنه بياض أبيض من البياض، لكنه بياض ينفر منه الطبع السليم وتنفر منه العين، فاحترز عن هذا، قال بيضاء من غير سوء، يعني البياض الحسن، البياض الذي لا يشوبه سوء، في 9 آيات إلى فرعون وقومه، يعني في آيات أخرى ستأتيك، وقد نبه الله تعالى عليها في سورة الأعراف، لقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، هذه آيتان، ثم قال بعد ذلك فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، هذه 5 و2 7 و2 هنا 9، فالله تعالى لم يخبره بها مرة واحدة، لكن قال هاتان آيتان فذلك برهان من رب، وسيأتي آيات أخرى، يعني هذا كله لتثبيته وتأييده وتأهيله وتهيئته لأن يثبت للرسالة وأن يعي عن الله سبحانه وتعالى. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، حال الآيات أنها مبصرة، قالوا هذا سحر مبين، طبعا السياق يقتطع مسائل معروفة تقدمت في صور أخرى كما في سورة طه وفي الأعراف وفي البقرة وفي وستأتي في صور أخرى، لأن المقصود هنا كما قلنا في هذه الصورة بيان مصارع المكذبين واختصار القصص للتأكيد على بعض الجمل المرادة والتي هي مقصود العظة والعبرة على طريقة القصص القرآني. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، يعني رجع موسى وواجه قومه واجه فرعون وقومه بالآيات التي هي من الله سبحانه وتعالى، ومع كونها مبصرة يعني واضحة جلية، إلا أنهم كابروا، قالوا هذا سحر مبين، ومثل هذا من المكابرة، فإن الشيء إذا كان جليا لا يرد بمثل هذا، إنما يرد الشيء الذي قد يحتمل، لكن المتكبر يكابر ويبالغ، وقالوا هذا سحر، وما هو سحر فقط، سحر مبين، مع أنه ليس كذلك، وهم يعلمون أنه ليس كذلك، ولهذا قال وجحدوا بها في ظاهر الأمر، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، في الحقيقة هم مستيقنون أنه رسول، ومستيقنون أنه من عند الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الآية ظاهرة، آية لا تحتمل أن ترد، لكن ظلما وعلوا، ظلما لأنفسهم وعلوا وتكبرا على الله سبحانه وتعالى وعلى موسى الكليم رسوله صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، فانظر كيف كان عاقبة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، والحق لا يجحده في الحقيقة هذا الجحود إلا من يعرفه، وأما من لا يعرفه لا يجحد بهذه القوة، الجاهل لا تكون موقفه بهذه الطريقة التي فيها مكابرة، وإنما الذي يكابر غالبا العالم، فلا يجحد الحق على هذا النحو إلا الذين يعرفونه وليس الذين لا يعرفونه. كيف يعرفونه ويجحدونه؟ يعرفونه ويجحدونه فإنهم لا يكذبونه، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعرفونه ويجحدونه لأنهم عرفوا أن هذا الحق سوف يصادم مصالحهم وأطماعهم، وسوف ينفي وجودهم على هذا النحو الذي به يتكبرون، وسوف يمنعهم من هذه الأنواع الكثيرة من أنواع الاستفادة من الغي والظلم والبطش الذي هم فيه، ولهذا هم أدرى الناس بمثل هذا فيردونه لأجل هذا، ولهذا دائما الطواغيت ينفرون من الحق، مع أن الطواغيت في الغالب عندهم عقول، وإلا لما استطاعوا أن يسخروا الناس على هذا النحو، هم يفهمون وهم من أذكى الناس، فكيف يعرف أفراد المؤمنين الحق ولا يعرف هؤلاء؟ إنما يعرفونه، لكنهم يعرفون ما يترتب عليه، يترتب على هذا الحق لو أقررنا به أن نترك كل يعني الامتيازات التي تترتب، لا نأكل أموال الناس ونحن اعتدنا أن نأكلها، لا نظلم الناس ونتكبر عليهم ونحن ألفنا هذا، لا نحقق مثل هذه المصالح والامتيازات ونحو ذلك، فإذا هذا الكلام لا يستوي معنا، فماذا نقول؟ نقول نحن قوم يعني غير عقلاء ونحن قوم كذا وكذا، أم نقول هذا الكلام هو الذي خطأ، هذا الذي اختاروه جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ثم لم يفصل في مصارع القوم بسرعة، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، يعني معلوم كيف كانت عاقبة موسى، كيف كانت عاقبة فرعون وقومه المفسدين، وكيف أن الله تعالى أغرقهم لما غرقوا في الفتن والتكذيب، أغرقهم الله تعالى غرقا حسيا. ولقد أتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. آتى الله تعالى داود علما وآتى سليمان أيضا علما، وهو علم الحكمة والنبوة وأصناف من العلم كثيرة، كما سيأتي في تفصيلات ما آتاه الله لداود في سورة قادمة، وكما ذكر هنا بعض صور العلم الذي آتاه الله لسليمان. لكن المهم فقال الحمد لله، كل من أوتي علما لزمه أن يرد هذا العلم إلى عالمه وأن يشكر نعمة هذا العلم، مطلق العلم أيا كان هذا العلم لا بد أن يرد هذا إلى الرب سبحانه وتعالى. فكيف إذا كان هذا علم النبوة وعلم الوحي، أشرف علم يتصور، هذا من باب أولى. فلهذا قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، هذا في معرض الامتنان بنعمة الله سبحانه وتعالى، لا في معرض الفخر والعلو ونحو ذلك، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، ولا فخر، لم يكن قصده التفاخر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان لزمن عليه أن يبلغ الوحي الذي أوحى الله إليه، وإلا قال الله تعالى لو أخبرهم أنك سيد ولد آدم، لو تورع عن هذا واستحي وقال هذا فيه تزكية، من الذي يبلغنا هذا غيره صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد غيره يأتي بمثل هذا الوحي، فلا بد عليه أن يبلغ، فقال أنا سيد ولد آدم، ثم نبه على تواضعه صلى الله عليه وسلم فقال ولا فخر. كذلك على هذا المنوال سار داود وسليمان فقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، وورث سليمان داود. وقوله ولقد أتينا داود وسنا علما على التنكير لبيان عظمة هذا العلم، فإنه لو قال العلم لكان هذا يعني علما معينا، لكن علما والتنكير دائما يعطيك بقى مساحة من الصعب حصرها. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، وورث سليمان داود، يعني ورثه في ماذا؟ ورثه في ماله. فلماذا سليمان؟ فإن داود كان عنده أولاد كثيرون، كان عنده 100 امرأة، انظر كيف كان عنده إذن من الولد. وإذن ثم إن الأنبياء لا يرثون، يعني يرث مالهم، ثم أي ذكر للمال وأي قيمة للمال وأي حقارة تذكر هنا بشأن المال أحقر من أن يعني يأتي في مثل هذه المواطن الكبار. وإذن فهنا المقصود علم النبوة، وهذا هو المقصود، وما تابعه أيضا من الملك الذي كان عند داود ورثه كذلك سليمان. وسليمان وداود قد أعطاهم الله تعالى الملك الدنيا ومن المال، ولكن لم يذكر المال هنا. ولقد أتينا داود وسليمان علما، والمقصود هنا علم الحكمة ونحو ذلك، ولم يذكر الملك لأن الملك أقل من العلم، مع أنه أوتي ملكا، لكن لا مجال هنا لذكر الملك ولا لذكر المال ونحو ذلك في وصف أو في شأن العلم. ورث سليمان داود يعني في ملكه وفي نبوته، وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. هذا أيضا من تحدث داود بنعمة الله، وهذا منه تنويه بمنة الله تعالى عليه على نفس الباب الماضي، ليس من باب الفخر ونحو ذلك، وإنما يا أيها الناس علمنا منطق الطير، ومعلوم أن الله تعالى هو الذي علمه ذلك، كذلك استخدم مبني المجهول لأجل التعظيم. وأوتينا من كل شيء، أوتينا من كل شيء يحتاج إليه الملوك، وهذا معروف بالعقل السليم، هذا لابد من التقييد بهذا، أوتينا من كل شيء يعني من كل شيء له علاقة بملك الملوك، وليس من كل شيء يعني تلاقي مثلا عنده بعض الصفائح المش وبعض الأدوات الكذا والكذا من الأشياء التافهة الحقيرة، لا، أوتينا من كل شيء يحتاجه الملوك. إن هذا لهو الفضل المبين فيرد النعمة مرة أخرى إلى الله، هذا فضل من فضل الله، وهذا نعمة بينة من نعم الله تعالى علينا. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حشر لسليمان جنوده، أي جمع له جنوده، وقد رزق الله تعالى سليمان جنودا من الإنس وجنودا كذلك من الجن، فمن امتنانه عليه أن سخر له الجن، يعني طائفة من الجن، والطير فقد سخر له كذلك الطير. فلك أن تتصور سليمان وقد أوتي ملكا أن هذا الآن في موكب الملك، خرج سليمان ملكا في موكبه ومعه جنوده من الإنس، وهذا قد يشاركه فيه غيره من الملوك، لكن معه جنوده من الجن ومعه جنوده من الطير، فهم يوزعون يعني لكثرتهم يوزعون، يكف أولهم على آخرهم حتى يعني لا يتقدم بعضهم على بعض، يعني في نظام موكب ملك وفي سرية مسؤولة عن تنظيم هذه الطبقات، ومن الذي يتقدم ومن الذي يتأخر وكيف يكون لكل منهم مقامه المعلوم، هذا في أبهة الملك والعز الذي أوتيه نبينا نبي الله سليمان صلى الله عليه وعلى نبينا. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة، وهذا مما تخره الله تعالى لسليمان، يا أيها الناس علمنا منطق الطير، ما دام علم منطق الطير إذن للنملة أن تتكلم لسليمان أن يسمعها، وليس تعليم منطق الطير كما يتصور بعض المعاصرين أن هذا يعني أنه لحظ ببعض الفهم والاستنباط كيف يتعامل الحيوانات بعضها مع بعض، وإلا هذا أي واحد يستطيع، أي واحد يعيش مع أي يعني نملة خرجت، لو أنت بتتفرج على النمل وبعدين نملة خرجت وحدها فوجدت قطعة من الطعام فإنك تراها ترجع وبعد لحظات تأتي بقوم لا قبل لأهل البيت بهم ويبدأ وإحنا تعلمناه، لا هذا نوع من الاستنباط البسيط، هذا ليس هو، لكن الذي علمه سليمان علم حقيقي يسمعها على هذا النحو الذي تراه. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذه نملة يعني ذكرت في القرآن، يعني نملة مخصوصة، نعم، وهي توجه النمل وتخطب فيهم وتقول لهم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم، يعني لئلا يحطمكم سليمان وجنوده، وانظر الأدب، وهم لا يشعرون، يعني إذا حصل سليمان لا يقصد هذا وجنوده من المؤمنين لا يقصدون هذا. فاعتذرت عن سليمان وجنوده، غارت النملة في حق نبي الله أن تنسب إليه ما لا يليق، فهذا يدلك على يعني شفافية وعلى فطنة وعلى فهم وعلى توفيق ربما لم يؤته كثير من طوائف المسلمين كطوائف الشيعة التي لم تغر على النبي صلى الله عليه وسلم أن تسب أصحابه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وكطوائف الصوفية التي ما غارت لنبيها صلى الله عليه وسلم أن تخالف هديه وأن تتعبد لله تعالى بطريق غير الطريق الذي بعث به، وكطوائف الأدباء والكتاب والمثقفين الذين لا يغارون للنبي صلى الله عليه وسلم حين يسلكون ويدعون إلى تقليد الكفار ويتركون منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وكطوائف الحكام وغيرهم الذين بدلوا شرع الله سبحانه وتعالى واختاروا غير منهج الله عز وجل وحكموا الناس بغير كتاب الله عز وجل. الآن نملة أفقه من هؤلاء جميعا، أفقه من هؤلاء جميعا وغيرهم، فإنها تستحي أن تنسب ولو بطريق غير مباشر لسليمان وأتباعه من المؤمنين شيئا مما لا يليق. ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قوله، هو مش فهم فهم عام، لا ده سمع، وما رأى كمن سمع، سمع حقيقة وأيقن، ولهذا تبسم ضاحكا من قولها، وبمجرد ما سمع قولها وتبسم شكر الله تعالى على هذه النعمة، فقد سخر له هذا المعنى وجعله يصطو وجعله يسمع كلام الطير والحيوانات وكيف تتكلم، وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وهكذا كل عبد موصول بالله في موطن النعمة يتذكر أنها من الله فيتوقف ويرد الفضل لأهله ويناجي ربه سبحانه وتعالى ويسأله الثبات على هذا وأن يعينه على شكر النعمة وأن يجعله أهلا لهذه النعمة ويربط الدنيا بالآخرة فيسأل الله تعالى خير الدنيا كما أعطاه وأن يعينه على دوام هذا الخير في الدنيا ثم ينفصل بعد ذلك إلى خير الآخرة أن يرزقه الله عز وجل خير الآخرة كخير الدنيا. وهذا عجب من العجب وهذا مما ينبغي أن تلتزمه تأسيا بنبي الله سليمان وبنبينا صلى الله عليه وسلم في مواطن النعم. وقوله تبسم ضاحكا من قولها يعني أعجبه نصحها أعجبه نصحها وحسن تعبيرها كيف أنها ناصحة لقومها وكيف أنها تعبر بتعبير من ألطف ما يكون. وقوله فتبسم ضاحكا فيه إشارة إلى جواز مثل هذا جواز ضحك التبسم وأنه ألطف أنواع الضحك وأنه بين إفراط وتفريط بين التفريط بضحك القهقهة الذي لا يليق لأن فيه خفة عقل وسوء أدب لو رأيت رجلا يقهقه يعني يستلقي وانظر إلى شكله هو لو رأى نفسه لما فعل هذا فهذا نوع قبيح من الضحك. وعكسه أيضا قبيح فعدم التبسم عند موطن العجب هذا يدل على يعني شراسة خلق إنسان يعني مهما يتحرك يقول لك لو الدنيا أمطرت هو يعني لا يضحك يعني هذا أيضا قبيح ليس عنده مشاعر في موطن التبسم لا يتبسم ولا يعني يتحرك هذا قبيح أو يضحك ضحكا فيه قهقه هذا قبيح والوسط بينهما هو دأب الأنبياء هنا فتبسم ضاحكا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم كان ضحكه تبسما أيضا. ولهذا لما يزيد خالص الصحابة يتعجبوا يقول فضحك حتى بدت نواجذه يعني برضو ابتسامة ابتسامة يعني مفتوحة يعني حتى بدت نواجذه يعني حتى بدت أنيابه صلى الله عليه وسلم يعني ابتسامة عريضة لكنهم ما قالوا فضحك حتى وقع أو فضحك حتى بكى نعم كما نفعل نحن من شدة هذا طبعا قبيح. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضي. وعلاقة والديه في مواطن اللجوء إلى الله لا بد أن يدخل الإنسان لأن الوالدين من نعمة الله سبحانه وتعالى من جملة النعم أن يعرف الإنسان والديه. فكيف إذا كان والداه صالحين فكان إذا كان والده نبيا كداود صلى الله عليه وسلم فكيف إذا حيز له الملك مع النبوة فلا بد أن يكون هذا من شأن ذاك وأنا أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين هذا في تواضع وأدخلني برحمتك في عبادك يعني في جملة عباد فهو لا يرى لنفسه خصوصية وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين يعني في جملة العباد الصالحين ما أقول أنني يعني ملك وأنني نبي وأنني قد سخر لي الجن والإنس والطير ونحو ذلك هذا من تواضع الموصول بالله. وتفقد الطير لاحظ أن الموكب ماشي موكب نبي الله سليمان في ملكه وقد حشر له جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون يكف أولهم على آخرهم لئلا يتقدم أحد عن منزلته. وبينما هو كذلك تفقد الطير وهذا فيه أن الملك وأن الحاكم وأن الرئيس لا بد أن يكون عنده من الحكمة ومن الحنكة ومن الحزم ومن حسن السياسة وحسن التدبير ما يجعله يعرف رعيته لأنه مسؤول أمام الله تعالى فلا يفوته شيء منه حتى ولو كان طيرا يعني في مثل هذا الموت. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد جميع أصناف الطير نظر وعرف وضبط صلى الله عليه وسلم حتى أنه فاته هدهد فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين ربما كان هذا الهدهد غائبا وإذا غاب وهو مكلف أن يكون في موكب الملك فلابد أنه مقصر ولهذا يترتب على هذا الحساب والجزاء لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين وهذا من العدل ما قالش مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه بس أو لأذبحنه لا قال أو ليأتيني بسلطان مبين فاستثنى استثناء يدل على عدالة الملك وهذا من العدالة هو يستحق بجرمه يستحق أن يعذب أو يذبح إن كان ذلك ثابتا عليه أنه قصر وإلا أو لا يأتيني بسلطان مبين وإلا يأتي بحجة إذا جاء بحجة فإنه ربما كانت غيبته لمصلحة أو لعذر فاستثنى هذا لورعه وفطنته. هذا من ورع الحاكم وهذا من فطنة الحاكم. ومع من؟ مع طير من جملة الطير. فرقبة الهدهد معصومة عند هذا الحاكم العادل، فلا يعني يطيش في يعني الحكم عليها سريعا دون أن يعطيه فرصة لأن يكون يوضح موقفه. فمكث غير بعيد، يعني مكث هذا الهدهد غير بعيد، يعني ما مضى إلا وقت يسير. فقال كأن الهدهد بقى فاهم أنه مسؤول وأنه يعني مطلوب وأن موقفه صعب جدا، فكيف يدخل على سليمان وهو خايف يعني أن يبادر سليمان فيعذبه أو نحو ذلك. ففاجأه بمفاجأة تطغى على موضوع غيابه ويعني تضمن إصغاء سليمان له. فأول ما جاء فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به، يعني انتظر وشوف قبل ما تحكم، أحط لأن الكلمة فيها شدة، أحط بما لم تحط به، هدهد يحيط بما لم يحط به سليمان الملك النبي الذي سخرت له مثل هذه المسخرات. يبقى هدهد برضو يعني ذكي جدا ويعرف كيف يتوصل إلى مراده. فقال أحط بما لم تحط به، يعني لا تعجل علي، لقد جئتك بشيء عجيب، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، سبأ المملكة المعروفة من ممالك اليمن، بنبأ يقين. ثم لم ينتظر حتى يقول له ماذا، واصل الكلام. لماذا واصل؟ وربما يبدو هذا من سوء الأدب، لا، لأن الموضوع يحتاج إلى مثل هذا الانفعال. كما سترى المسألة تعلق بالتوحيد، المسألة مسألة عقيدة، المسألة مسألة دين، المسألة مسألة دعوة. وهذا الهدهد يعني هدهد يعني ليس نائما كأمثالنا. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هذه صورة الواقع الذي رآه، وليس هذا هو الإشكال أنها امرأة تملكهم، طبعا هذا إشكال على كل حال لأنه لم يفلح قوم ولوا أمورهم امرأة. لكن أشد من هذا وأقبح، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله؟ ما لهم الجماعة دول؟ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون؟ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. يبقى هز قلب سليمان ولا ما هزه؟ ولمس قلبه بهذا التعقيب، كأنه يعني بعد هذا يقول خلاص احكم بقى وانظر ان كان غيبتي عنك يعني تستدعي ذلك او لا تستدعي. وقول الهدهد واوتيت من كل شيء، يعني يحتاج اليه الملوك ايضا ويكون من متاع الدنيا الذي عندها، ولها عرش عظيم. وعظم العرش لا شك يدل على عظمة المملكة، كلما عظم العرش كلما كانت مملكته اكبر واقوى سلطانا واعز رجالا. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله؟ يعني هل لا يسجدون لله؟ هذا قول في معناها. أو ألا يسجدوا لله متعلقة بما قبله، فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله، يعني هم لا يهتدون أنه يلزمهم أن يسجدوا لله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا معنى صحيح، وذكروا فيها معنى ثالثا، ألا على التخفيف، ويا ولهذا تراها هكذا في رسم المصحف، وأن هناك يعني تكون ألا الاستفتاحية ويا للنداء، والمنادى محذوف كأنه قال ألا يا قومي اسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. ففطن الهدهد بفطرته أن الله تعالى يخرج الخبأ في السماوات والأرض، يعلم كل خبيئة في السماوات وفي الأرض، ويعلم ما تخفون وما تعلنون، بل يعلم ما يخفيه وما يعلنه العباد من الأقوال والأفعال. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فوحد الله تعالى على النحو الذي يليق به ما لم يوحده هؤلاء الكافرون والمشركون. ولا شك أن هذا الهدهد يعني لعله كان هذا الهدهد بركة على قومه من الهداهد كلها، ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الهدهد. ما يدريك لعل النهي عن قتل الهدهد بشرف صاحبهم هذا، ولعل النهي أيضا عن قتل النملة بأدب صاحبتهم التي مرت مع الأنبياء وأقوامهم. طب النحلة والسرد في بقية الحديث، أما النحلة فنفعها ظاهر ومعروف، وأما السرد فنحن لم نره، ولعل له قصة، هو حيوان طائر صغير كما ذكره، فالله أعلم. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وأبي داود وابن ماجة كما ذكر المصنف نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والسرب. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. لما رافع الهدهد مرافعته أمام سليمان صلى الله عليه وسلم، كان من أدب سليمان وهو الحاكم التأني، ولهذا استعمل العدل والحزم أيضا في نفس الوقت، فلم يسارع بالحكومة ولم يقل له أحسن ولا قال له بل أسأت، وإنما انتظر، وهذا من عدله وتأنيه. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. الآن نعرف، اذهب بكتابي هذا فألقه إليه، يعني إلى هؤلاء، وانظر بقى سرعة التفاعل مع المشكلات الشرعية، لأن الدين لابد أن يكون له يعني ظهر يحميه، وإن لم يقم الحاكم بحماية الدين فمن الذي يقوم؟ ولهذا لم تكن ثم مشاكل للدين في أزمنة الفاضلة، لأن الحاكم أهم دور للحاكم أن يحمي الدين قبل أن يحمي الدنيا، حماية الأديان. فلما تخلف وتخلى الحكام عن هذا، يعني كان الأمر كما ترى، فكان ما كان مما لست أذكره، فظن شرا ولا تسأل عن الخبر. أنت ظن شرا بتخلف الحاكمين عن حماية الدين. فسليمان مباشرة ما قال والله خلاص شكل لجنة، واللجنة تنبثق عنها لجنة، واللجنة تنبثق عنها لجنة، ونموت الموضوع بين اللجان، وإنما هو بنفسه ما عار، يعني ما أحال الأمر على بعض الوزراء اللي يعني يتولوا إماتة الموضوع من خلال اللجان المشكلة. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب الآن، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم. الحاكم كان بيعلمه كيف الأدب، فدام رايح عند ملكة ألق الكتاب وتولى، يعني استأخر قليلا حتى تأخذ فرصة، حتى تنظر رد الفعل. فانظر ماذا يرجعون، يعني ماذا يراجع بعضهم بعضا بالكلام. قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. القصة طبعا فيها أن الهدهد أخذ هذا الكتاب وسار به إلى حيث سبأ وألقى هذا الكتاب. وهل ألقى الكتاب ورأوه كما يدل عليه فعل كثير من المفسرين، والمرأة تعجبت أن الهدهد جاء ورمى، أو أنه ألقاه ولم يروه؟ يمكن أيضا أن يكون المهم الكتاب نزل أمام هذه الملكة بفعل هذا الرسول الأمين الذي أدى الرسالة، ولم يعجبه شيء في الطريق، ورأى يعني منظر أعجبه أو طعاما اشتهاه وترك لا، هذه هداهد مختارة، وهذه أنواع من المخلوقات مسخرة لصحبة خيار وكرام الخلق. قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. وكيف عرفت أنه كتاب كريم؟ المرأة طبعا لك أن تتصور الحاجات المحذوفة واضحة، نزل الكتاب، أمسكت الملكة الكتاب لأنها تعجبت من إلقائه على هذا النحو، فتحت الكتاب، قرأت فيه من سليمان: بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إما أنها فطنت لبعض الأشياء التي كانت معتادة في بلادهم، لأن الكتاب لما يكون مغلق وعليه خاتم ونحو ذلك يكون كريما، أو أن الأسلوب راقها، هذا أسلوب كريم، أو أن سليمان مشهور في هذا الزمان ولا بد أنه النبي قد سخر له كذا وكذا، وهذا مما مش شرط يكون العالم قرية يعني كما في عالمنا الآن، لكن بعض الأشياء حتى العالم لو هوش قرية بتنتشر. أيما كان السبب، جمعت قومها وقالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. والملأ يعني الكبراء والرؤساء وعلية القوم الذين كانوا أهل مشورتها: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أول من استعمل بسم الله الرحمن الرحيم سليمان كما ورد في بعض الآثار، وإن كانت ضعيفة على كل حال. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، يعني لا تمتنعوا ولا تتكبروا، وإيتوني مسلمين يعني على الدين الذي أدين به. قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري. امرأة عاقلة جدا، ما تغيظت وانفعلت، وقالت يعني اقتلوه واقتلوا من خلفه وألقوه في البحر وإيتوني الآن كما يفعل الحمقى والمغفلين من الملوك، وإنما كانت أفقه من كثير من هؤلاء. يا أيها الملأ أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. بعض الجماعة المنهزمين أمام الحضارة الغربية. يقول لك والله القرآن فيه ديمقراطية، دي اللي بتقول أو ما كنت قاطعة أمرا حتى، ما هذه الديمقراطية. لا. ولماذا هذه الانهزامية؟ من قول الديمقراطية التي صنعت إن كان فيها خير فقد أخذ هذا الخير وقد حزن هذا الخير من قبله، بل نقول إحنا تابعناكم في الديمقراطية، وبعضهم قالوا فيه اشتراكية كمان. طب والديمقراطية في ناحية والاشتراكية في ناحية، بس يعني في معرض الهزيمة لما يكون الموجة الغالبة يقول لك الاشتراكية في الإسلام، وتصنفت كتب في هذا من بعض من يعني أخطأ وزل في هذا. وكذلك في الديمقراطية والإسلام لا يحتاج إلى ديمقراطية الغرب ولا اشتراكية الشرق، وإنما الإسلام من حيث هو إسلام يعلو ولا يعلى عليه، والإسلام ليس فيه ديمقراطية. وقبيح أن تسب الإسلام وتقول الإسلام فيه ديمقراطية، هذا سباب. الديمقراطية فيها قبح وفيها شقح، سواء في أصلها أو في تطبيقها. أصلها حكم الشعب، وحكم الشعب هذا ولو خالف حكم الله قبيح ولا ما هو قبيح؟ قبيح. وحكم الأغلبية حتى لغة الأغلبية الجاهلة قبيح هذا ولا ما هو قبيح؟ تعالى الله عن أن يكون يسن لعباده أو يشرعه، وإنما لو قلت الإسلام فيه الشورى هذا صحيح الذي ندب إليه القرآن. على كل حال المرأة كانت عاقلة، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، تستأمر وتستشير وتتأنى، وهذا شأن المسؤولين وأهل الحكم والحكمة. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. وهذا تأدب أيضا في اللفظ، ومن أدب من كان في مثل هذا الموطن أن يقول يعني نحن جاهزون، ونحن إن كان على القوة فنحن عندنا من القوة، لكن مرد الأمر إليه. لكن المرأة كانت أفقه منهم، فإنهم كأنهم يلمحون باختيارهم الأمر استعمال القوة، فكأنهم اختاروا أمرا لو أمضته لهم لكان فيه هلاكها وهلاكهم، كيف يحاربون سليمان وجنود سليمان. لكنهم لما قالوا هذا كانت المرأة أعقل منهم، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوه، وكأن المرأة ميالة إلى عدم استعمال القوة، وكأن طبيعة المرأة فيها تسبق طبيعة أنها حاكمة، فإن من طبيعة المرأة أنها لا تميل إلى القوة، وأن قوة المرأة في استعمالها الحيلة أكثر من استعمال العضلات، لأن العضلات هي المرأة إذا فيها عضلات يبقى ستغلب، لكن قد تغلب حيلة المرأة عضلات الرجل. فكأن المرأة مع ذكائها أيضا فيها نوع من سطرة المرأة، أنها لا تروق لها المصادمات العضلاتية، وإنما تفكر في إن كان لابد من الحرب فتكون بالحيلة. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، وكأنها تسنيهم عن رأيهم بالتدريج، بلاش يا جماعة الطريقة دي، الملوك لو دخلوا قرية يترتب على هذا الفساد، وجعلوا عزة أهلها أذلة، ممكن تحصل مشاكل بالنسبة لنا. قال الله تعالى وكذلك يفعلون، وهو يقر قوله وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. تفتق ذهنها وعقلها وذكاؤها لا عن الاستسلام لسليمان ولا عن محاربة سليمان، قالت انتظروا حتى يعني نختبره اختبار، إن كان ملكا من الملوك سيقبل الهدية وحينئذ يمكن أن نحاربه، وإن كان فعلا كما قال لا تعلوا علي وأتوني مسلمين وبسم الله الرحمن الرحيم، وإن كان نبي فعلا فإنه لن يقبل الهدية في مقابل أن نسنيه عن عقيدته وأن نسنيه عن رسالته، فيعدها حينئذ رشوة لا تليق به. ما رأيك في تفكير هذه المرأة؟ ماذا لو كنت مكانها؟ نعم. فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. ولهذا التاريخ فيه بعض، مش أقول كثير عشان نكون منصفين، بعض هذه الصور، ومنها أم سلمة حين أشارت على النبي في صلح حديبية أن يخرج ويحلق، فإذا رأه الصحابة حلقوا، وكان الرسول مهموما أمرتهم فلم يعني إن الناس، وكأنهم ما قصدوا المعصية وإنما تلكأوا لعل الله ينزل وحيا فلم يتأكدوا، فدلته أم سلمة على الطريقة التي إذا رأوها تأكدوا، فسارع بعضهم يحلق لبعض حتى كاد يذبح بعضهم بعضا من المسارعة في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض النساء أحيانا يكون، ولابد أحيانا هذه نقولها بمثل هذا الحذر، وإلا فمعروف أن النساء في الغالب لسنا على هذا الكمال في العقل والتفكير ونحو ذلك، لكن الأمر وسط بين طرفين، بين طرف من يقول حقوق المرأة ونخلي المرأة هي اللي تحكمنا وهي اللي بالغيظة في الجماعة، وليتنا تكون كمان مش الوزيرة بس وتكون الأميرة والغفيرة والرئيسة والملكة ونحو ذلك، هذا شطط ومخالف للفطرة ومخالف للشرع. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وبين التطرف من الناحية الثانية أن شورة المرأة أو مشورة المرأة يعني لو أصابت بخراب سنة، ده العكس، ده لو صحت بخراب سنة باين، ولو صحت بخراب الدهر كما يقع. على كل حال هذا كلام إن كان على سبيل الملح فهذا أيضا لا يليق حتى لو كان، لكن هذا أيضا فيه شطط من القول. والوسط أن ينظر إن كانت المرأة تصدر عن رأي حكيم مؤيد بالفطرة السليمة والعقل الصحيح ويظهر عليه أمرات الشرع الحكيم فقولها على العين والرأس، وإن خالف هذا فليس من المصلحة إعمال قولها، لا من مصلحتها ولا من مصلحة غيرها. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان، يبقى إذن الجماعة أخذوا الهدية وذهبوا إلى سليمان وأعطوه الهدية. فلما جاء سليمان، يعني فلما جاء أصحاب الهدية سليمان أو حملة الهدية سليمان يعني وأعطوها لسليمان، تغيظ سليمان. لماذا؟ لأنه هذا الموطن موطن اعتقاد، موطن حق وباطل، ما فيه طب أنت بس خد الجماعة يعني خد أنت بس المبلغ ده وبعدين نتكلم، ما في هذا الكلام، لا يصلح. قال أتمدونني بمال؟ استهزأ بالمال واستنكر الرشوة على الدين وغضب أن يستعمل المال في غير محله، لأن المجال مجال دعوة إلى الله ومجال أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وكف للناس عن الشرك، فأظهر أشد ما يكون من الغيظ والاستنكار. أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. إن كان على المال، أنا عندي من المال وعندي من الملك وعندي من النبوة وعندي مما ليس عندكم، ولست أنا بالذي يتنازل عن قضيته لأجل حفنة من الدولارات، إن كانوا بعثوا له دولارات يعني. نعم، بل أنتم بهديتكم تفرحون، يعني إنما يفرح بالمال أصحاب الدنيا وأصحاب الغواية وأصحاب العمى. مباشرة الرد، فالرد ما ترى لا ما تسمع، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود، يرحمك الله، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. أظن الرد شديد، الرد شديد. ارجع إليهم يعني بهديتهم، وفي هذا جواز رد الهدية. بعض الناس يقول لك شوف يعني جليطة كما يقول، فرد الهدية، هذا كلام غير صحيح. في مواطن الواجب رد الهدية، ورد الهدية أمر يشرع، ولو لم يرد الهدية فهو متهم ومغموص في دينه، كما لو كانت الهدية في صورة رشوة أو في صورة ما لا يليق ولا يقر شرعا، يجب رد الهدية في هذه الحالة. ارجع إليهم بهديتهم ولا يقال أن هذا يخالف يعني ما يليق أو ما لا يليق، المسألة مسألة تختلف عنها. ثم قال فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، لا طاقة لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة. الجماعة بيقولوا هدية وبيقول جنود وأذلة، لأن المسألة مسألة اعتقاد، وهم صاغرون يعني وهم في الصغار وفي الذل. وهذا في جواز أن تكون الرسالة شفوية، لأنه ما أرسل إليه كتاب، قال أرجع إليهم فلنأتينهم، بس بشرط أن يكون الرسول مميزا ويفهم الكلام ويعرف عقله، وإلا فقد يعني يقوم بتوصيل الرسالة على غير الوجه. لكن يجوز أن تكون الرسالة شفوية. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. والصحيح أن سليمان أراد أن يدلها كأنه فطن من تصرفها، فهو من أوتي الحكمة والعلم، فطن من تصرف أنها عاقلة وأنها أقرب إلى الاستجابة، فأراد أن يقصر الطريق عليها بآية بعد آية، حتى إذا رأت آية بعد آية خلاص كان هذا أسرع إلى إجابته. أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، وهو قبل يأتوني مسلمين، إذا هو فهم من هذا مثل هذه الطريقة طريقة من يستجيب، فنأتيها بآية أخرى حتى يستقيم الأمر. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. والعفريت يعني القوي النشيط، قوي النشيط. هل يجوز أن تقول ولد عندي ولد عفريت؟ نعم. لا الصحيح أن تقول عندي ولد مشاغب أو نحو ذلك، خد عنك العفاريت، لأن العفاريت من الجن، ومو شرط يكون عفريت يعني سليمان، هذه نوع خاص، ولا العفاريت الآخرين يعني نعوذ بالله منهم ينشطون في ماذا؟ في الشر. فأنت تقول عندي ولد مشاغب، لا تقول شقي، فإن الشقاوة صفة أهل النار، ولا تقول عفريت أو عفريت حتى، لأن العفريت يعني تحتمل، فقل عندي ولد مشاغب ونحو ذلك، هذا أحد. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، ومقام سليمان كان مقام مجلس الحكم، والعادة أن مجلس الحكم يطول، ما هو معنى من مقامك يعني تقوم الآن على كرسي كما يعني قد تفهم من ظاهر الكلام، لا من مقامك يعني مجلس الحكم، يعني اللي بياخد حوالي ثلث يوم كما قدره بعض المفسرين، يعني قالوا معظم الضحى يجلس بعد صلاة الفجر طبعا ويبقى إلى يعني قبيل الظهر أو نحو ذلك. فقال له قبل أن تقوم من مقامك آتيك به، يعني بضع ساعات. فكأن سليمان يعني استبعد مثل هذا الموطن، مع أنه قال وإني عليه لقوي أمين، قوي على حمله، لا عرش مهما كانك أحمله، أمين لا أخذ منه شيئا ولا جوهرة ولا درة واحد. ومع هذا فإن سليمان لم يرق له هذا، وكأنه طلب أسرع من هذا، لم يتكلم لكن فهم هذا منه. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، أنا عندي طريقة أسرع، انظر إلى جهة اليمن وقبل أن يرجع إليك طرفك تجد هذا الـ قال الذي عنده علم من الكتاب. من الذي عنده علم من الكتاب؟ رجل ممن حشر لسليمان من جنوده من الإنس، هذا الظهر. ودع عنك ما يعني تجده في الكتاب هنا من كثرة من التفاسير، لعلنا من الإسرائيليات لعلنا نعلق عليها في الآخر، على هذا الظهر. قال الذي عنده علم من الكتاب، وما الذي ما العلم الذي عنده؟ الله أعلم به، ربما أنه يعني قام فدع الله باسمه الأعظم، لكن هذا كلام ليس عليه دليل. هو عنده علم من الكتاب، وهناك أشياء كثيرة غير معلومة أحاط الله عز وجل بها بعض وخص بها بعض من شاء من عباد. فهذا الرجل، وسواء كان هو يعني من ذكر اسمه أو غيره، جايب لك خمس أسماء في الإسرائيليات ليس شرطا، وأن كان أكثرها على أصف كاتب سليمان، كل هذا الكلام في الحقيقة ليس عليه. وما الذي نحتاج ولا أن نميز اسمه وفصله وعنوانه ويعني مقاس السروال الذي كان يلبسه كما يعني اعتاد الإسرائيليات، ما نحتاج إلى هذا. رجل عنده علم من الكتاب قال أنا آتيك به يعني بالعرش قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده دهش سليمان، ويعني تأثر بوافر هذه النعم التي أنعم الله تعالى. لم يشكر الرجل الذي قال له أنا أتيك به، قال له جزاك الله خيرا، لأن هذا كله ليس منه ولا من، إنما هو من الله سبحانه وتعالى. فلما رآه مستقرا عنده أي العرش قال هذا من فضل ربي. ما قال يعني يا سلام الملك كل حاجة بنعملها، أي حاجة بنقدر عليه كل شيء نعم يفعلون هكذا مع قبحهم وشقحهم، لكن هذا لما كان جديرا بهذه المكانة قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. والكلام بقى فيه نوع من الاختبار، وهل أنا أشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، يعني والله تعالى غني عن هذا، ومن كفر فإن ربي غني كريم. هذا فيه صورة الملك الموصول بالله الذي لم يغتر بملكه وسلطانه وقدرته، لم يغتر بأدواته وملكاته، لم يغتر بأشيائه وأشخاصه ونحو ذلك، وإنما عول على فضل الله. وهذا هو السر الذي لأجله اصطفى الله تعالى سليمان لهذا الموطن، ولم يصطفي فلان ولا فلان من ملوك الأرض الآن، وقد كانوا يتمنون، لكن ليس كل مشتاق لشيء يوفق إليه. فلما جاء العرش وتعامل معه سليمان بهذه الرقة حين تستجد نعمة للعبد ونسب هذه النعمة إلى الله، أكمل دوره. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. نكروا لها عرشها، غيروا بعض الصفات حتى نختبرها إن كانت يعني تصل إلى ما فعلنا أو لا تصل. فلما جاءت وصلت مع قومها فبادرها بالسؤال، قيل أهكذا عرشك؟ هو هذا عرشك؟ والمرأة عاقلة في كل مواقفها، لو قال هي نظرت فلقت أنه هو فعلا أشبه ما يكون، صحيح في بعض التغييرات لكنها يسيرة جدا، إذن هو، لكن في نفس الوقت في تغييرات وهو ليس كذلك في بعض الألوان أو في بعض الأوضاع، فاخترت أن تتوسط، لم تقل نعم ولم تقل لا، وإنما قالت كأنه هو، في إشارة إلى أنه هو مع بعض الشك. فهذا يعني غاية ما يكون من العقل والتوفيق، فإنه يشبه غاية ما يكون من الذكاء والحزم. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، هذا يقوله سليمان، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، ويحتمل أن تكون المرأة هي التي تقوله، كأنها قالت يعني علمنا من شأن سليمان قبل هذه الحالة، يعني نحن نعلم من شأن سليمان أن الله تعالى يقدره على مثل هذا، وكنا مسلمين وإلا لما أسلمنا إلا لأجل هذا الذي نراه من الخوارق التي أجراها الله تعالى على يد سليمان. وإن كان الأشهر القول الأول وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين أن هذا من قول سليمان، ويؤكد هذا قوله وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، يعني صدها عبادتها لغير الله، منعها من عبادة الله سبحانه وتعالى ما كانت تعبد من دون الله، يعني عبادتها للشمس التي أنكرها عليها الهدهد كان سببا لصدها عن عبادة الله سبحانه وتعالى. قيل لها ادخل الصرح، وهذه أيضا آية أخرى وخارقة أخرى من الخوارق التي تعينها على أن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، والصرح يعني القصر، بنى سليمان لها قصرا. قعد كم سنة بقى ابني عشان 2010 إن شاء الله لما أتوى الكرة. نعم، لا سليمان ابن قصر في دقائق، عنده يعني أدوات وعنده جنود ما يأخذون، فلو في تنظيم أي دورة ولا حاجة سليمان لا يذهب إليها على كل حال، لأنه بعيد من هذه التفاهات وهذه النجاسات المعنوية التي تلهي الناس. نعم، قال إنه صرح ممرد من قوري، الصرح القصر العظيم، والممرد يعني المبني بناء محكما، والقوري يعني الزجاج، عمل لها قصر من زجاج حتى إذا دخل وجعل تحته ماء، فالماء يظهر من تحت الزجاج، ولما كان الزجاج شفافا هذا شيء معجب جدا. ولاحظ بقى أن الملوك أهل الأبهة وأهل الاتيكيت وأهل فلما الملك يعني يتحرك في موطن ما هوش فاهم بالضبط إيه اللي بيحصل، قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة، شافت المية تحت فراحت وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرض من قوي، لا تكشف ساقيك، فهذا هذا ماء. شو بقى لما الملك استحي يقول هذا أنا فهمت غلط، ده أنا مش فاهم إذن هذا يعني مع كونه ملكا أو مع كونها ملكة تفهم أن مثل هذا لا يقدر عليه إلا موصول بالله، لا يقدر عليه إلا نبي. فلما رأت هذه الآية بعد الآية التي قبلها والتي قبلها والتي قبلها قالت رب إني ظلمت نفسي، لأن ما في مجال ده، احنا حتى الاتيكيت اللي قلنا متربيين عليه استحينا ومش عارفين، ده احنا رفعت الثوب في موطن ما في، إذن هي ما تعرف أنه يمكن أن يبنى قصر مثل هذا النوع. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وقولها أسلمت مع سليمان يبين لك يعني شوف عزة الإيمان، أسلمت مع سليمان، أنا وسليمان في مرتبة واحدة أسلمنا لله رب العالمين، كأنها تقول ما هي القضية، قضية يعني إن ما فيها غالب ومغلوب، وهذا أيضا من كمال عقلها، ما قال خلاص أنا سلمت ورفعت إيدي وأنا تهزمت وأنا دخلت في حزب سليمان، لا ده أنا وسليمان كلانا أسلم لله رب. شوف عظمة الإيمان لما يدخل في القلب، وبالتالي هذا يعين صاحبه على أن ينظر للقضية قضية أهلي وزمالك. بعض الناس يقول لك لا أنت عايزنا سد يعني تبعك، بعدين تأخذ الأجر بتاعي، سأخذ أجر على نعم على قفاي كما يقولون. هذا يعني من من من يعني من دليل سخافة العقل ودناءة النفس وكل ما تقول من ألفاظ قبيحة، لكن عزة الإيمان جعلته تقول أسلمت مع سليمان. قضية ما هي قضية سليمان؟ آلة في هذا الباب يدعوني إلى حيث العز الذي هو فيه من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وبالتالي الغالب والمغلوب كلاهما غالب، كلنا غالب إذا نحن كنا على الإيمان. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وقد ذكرنا هذا التفسير كما ترى من غير أن نتطرق إلى أثر إسرائيلي ولا نحو ذلك، مما المصنف ينكر الإسرائيليات، لكن ربما يعني يزل خصوصا في بعض الصور كهذه الصورة. وأنت رأيت لما قرأت، إن كنت قرأت ولعلك قرأت إن شاء الله، يعني جملة من الإسرائيليات كبيرة نسبيا على شرط المصنف رحمه الله، حيث شرط ألا يأتي بمثل هذا وأن هذا ليس بلائق، وأنه ربما يذكر شيء لكي ينبه على خطأه، لكن إن كان يذكر للتنبيه فما كان ينبغي أن يذكر كثيرا كما فعل هذا. ولهذا بعد ما ذكر جملة من الإسرائيل كثيرة نسبيا قال في بعض الأثار أو في آخر ما ذكره في القصة: قلت بل هو منكر غريب جدا، ولعله من أوهام عطاء بن السائب على ابن عباس، والله أعلم. ثم قال: والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقات عن أهل الكتاب مما يوجد في صحفهم، كروايات كعب ووهب سامحهما الله تعالى فيما نقل إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل من الأوابد والغرائب والعجائب مما كان وما لم يكن، ومما حرف وبدل ونسخ، وقد أغنانا الله سبحانه عن ذلك بما هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ، ولله الحمد والمنة. فلو أنه اكتفى بهذا لكان خيرا من أن يذكر كثيرا من الإسرائيليات التي ذكرها، يعني كالذي ذكره فيما ذكره إن الهدية كانت إيه بالضبط، هل كانت آنية من الذهب ولا كانت لبنة من الذهب، وهل كانت جواري في زي الغلمان ولا غلمان في زي الجواري، ولا كانت الأمرهم بالوضوء والجارية تغسل يدها من الباطن والغلام يغسل يده من الظاهر، أو الجارية تغسل من الكف إلى المرفق والغلام يغسل من المرفق إلى الكف، كل هذا وهذا كل كلام ما كان له أي داعي للحكاية. وعلى هذا فقس جملة مما ذكره المصنف رحمه الله، والله تعالى يغفر له ولنا ويتقبل منا ومنكم. ونقف هنا والحمد لله رب العالمين. قال: إن عنده علما من الكتاب. هذه الآية أصل في عقيدة الصوفية أن فيها دليل على الكرامات، وخص قولهم الباطل أنا أصلي في الحرم الآن، نرجو التوضيح. قال: الذي عنده علم من الكتاب. لا يصح طبعا استدلال بعض الصوفية بمثل هذا، فإن الذي عنده علم من الكتاب هذا كلام صحيح، عنده علم من الكتاب أعطاه الله تعالى علما من الكتاب، فهل أنت عندك علم من الكتاب حتى تقول أنا أيضا على طريق الذي عنده علم من الكتاب؟ وأصرح من هذا استدلال بالعلم اللدني كما في موقف الخضر: وعلمناه من لدنا علما، يقول كل الصوفية وإحنا كمان علمنا علم لدني. طب هذا علم لدني يعني أعطاه الله تعالى لعبده الخضر، والصحيح أنه كان نبيا، فما علاقة هذا الكلام إلا أن يكون على وجه التمحل والتمحك والسفسطة والمخرقة. الرجل الذي عنده علم من الكتاب كيف أتى بالعرش في غمضة عين وهو بشر؟ هل هذه قوة أو كرامة؟ قال الله تعالى: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلماذا سليمان لم يتعجب؟ ولماذا لما قرأ القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجب؟ ولماذا الصحابة لم يستشكلوا هذا؟ ولم يقف أبو بكر ولا عمر وقال: الرجل الذي عنده علم من الكتاب كيف أتى بالعرش في غمضة عين وهو بشر؟ هل هذه قوة أو كرامة أتاه الله إياها يا رسول الله؟ ما أحد فعل هذا. هذا يدلك أنك مطالب أن تمتثل لمثل هذا، وهذا ليس فيه إشكال، لا شك أن هذا من تعليم الله سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير. الإشكال ليس في هذا، الذي يشك في هذا كأنه يشك في علم الله سبحانه وتعالى. ما دمت موقن بعلم الله وأن الله تعالى قدير وقدرته مطلقة فلا إشكال هنا. فإنه كان يتوجه الإشكال لو أن الرجل قال ما قال وفعل ما فعل من غير أن ينسب إليه أن عنده علما من الكتاب، لكن ما دام الذي فعله بعلمه من الكتاب يعني بعلمه الذي أعطاه الله عز وجل إياه فلا إشكال. ولا تكن كهؤلاء الذين يعني يقفون في مواطن المشتبهات ويبالغون في التفكر والتأمل، والموطن ليس موطن تأمل، موطن التأمل تأمل في قدرة الله سبحانه وتعالى وفي علم الله سبحانه وفي تسخير الله وفي توفيق الله وفي إقدار الله وفي إكرام الله وفي إنعام الله، تأمل في هذا كما تحب، لكن ما تأمل في شيء لا يظهر لك وجه التأمل فيه، وبالتالي تطلب ما لا ينبغي أن تطلب مما كتم الله تعالى عنا علمه. قال: وفي سورة طه في قصة موسى عليه السلام عندما سجد السحرة فمن برب العالمين رب موسى وهارون، وفي الشعراء آمنا برب موسى وهارون، فما الحكمة من التغيير؟ يعني أنت ما شاء الله حكيم بحيث استوعبت كل الحكمة وبقيت عندك مثلها. على كل حال هذا تفنن في العبارة، وصنف بعض أهل العلم في هذه المواطن تصنيفا لطيفا. الإمام الإسكافي ربما في القرن الرابع أتى على بعض ما أمكنه من مثل هذه المواطن، وجعل يأتي بالمثل هذه المواطن ويقول لعل هذا أنسب لأن كذا، وهذا أنسب لأن كذا، ويقول ما يفتح الله عز وجل به عليه من وجه الحكمة ونحو ذلك. وبعضه لا يكون بنفس القوة، وبعضه لا يعرفه فيمر عليه، فيطلب هذا كتاب مطبوع الآن. على كل حال، هل سيدنا موسى كان أسمر البشرة حين أدخل يده وأخرجها فأصبحت بيضاء، فما هو معناه؟ يا أخي ما أدري والله، هذه الأسئلة من أين تأتون؟ ومالك وسمرة موسى صلى الله عليه وسلم؟ والله تعالى قال له أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء، وقال إن هذه آية يعني معجزة ساق الله تعالى للنبي، ما وجه الإشكال هنا؟ وهب أنها كانت بيضاء في الأصل، تخرج بيضاء أبيض من بياض المعروف، بياض مختلف، بياض يصلح أن يكون آية، فما وجه الإشكال؟ طيب، وترجع تقولي في السؤال الثاني في نفس الورقة لم أصلي الصبح. هل عند صلاة الظهر أصلي معهم الظهر أم أصلي ركعتين معهم وأسلم يعني الصبح؟ يعني أنت وصلتش الصبح لحد صلاة الظهر وعمال تسأل عن إيد موسى وإزاي حصل كده الموسى، وتطلب علما يعني من العلوم التي يسعك أن تعيش وتموت ولا تسأل عنها، وأنت مقصر في صلاة الصبح، أصلحك الله وهداك الله، ولما لم تصل الصبح؟ نمت عن الصبح إلى الظهر، لابد أن هذا حصل، ونزلت صلاة الظهر وأنت وصلتش الصبح. طب أول ما صحيت يا أخي صل الصبح في البيت، لكن راح للمسجد الأول بيصل الظهر. على كل حال إن فعلت فالصلاة صحيحة، تصلي وراهم الظهر ركعتين إن فعلت، وبعدين تنوي المفارقة وتسلم، لأن دي صلاة الصبح ويصح اختلاف النية، وبعد كده تقوم بقى تجيب معهم الظهر لكن كان ممكن تصلي الصبح وهم بيصلوا السنة، ولا أنت وضعت العقدة في المنشار كما يقول حتى ما دخلت وهم بيصلوا كمان. إن كان هذا حدث فقد أجبتك. هل سليمان عليه السلام كان يعرف جميع، برضو هذا أخوك الظاهر بيتكلم، كان يعرف جميع الطير واحد واحد حتى إذا غاب عنه واحد عرف أنه غائب كحكاية الله عن الهدهد؟ نعم، كل الأسئلة كده ما أصلا. لا يلزم أن يكون سليمان يعرف جميع الطير واحد واحد واحدا واحد، وإنما الله تعالى سخر لسليمان وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، يعني سخر الله له أنواع من الطير. ما هو شرط يعرف جميع، ما الآية ما فيها أن الله سخر لسليمان جميع الإنس في العالم وجميع الجن المخلوقين وجميع الطير في العالم؟ وإلا طب ومملكة بلقيس دي كانت فين؟ ما هو دول من الإنس ولم يكونوا مسخرين. إذن هو كان مسخر ليه طوائف من الإنس كطوائف أي ملك، وطوائف من الجن، وطوائف من الطير، فكان يعرفها، ولهذا لما غاب شيء منها فقدوا. ثم هب أنها كانت كذا أو ليست كذا، ما الإشكال بالنسبة لك في، والقصة تساق للحكمة. إيه الحكمة من قصة سليمان يا جماعة؟ بعض ما ركزنا عليه، أهمية التوحيد، خطورة الشرك، أهمية الأدب مع الأنبياء، أهمية اعتبار للآخرة، وأهمية معرفة مصارع الكافرين وخطورة الافتيات على الله سبحانه وتعالى ورد دعوة المرسلين، هذه المعاني المقصودة. أما ما يكون في ثنايا هذا فليس الوقوف عنده هو رأيكم في الدروس الخصوصية والمنزلية، ويوجد شروط لتكون حلال في الأصل أنها تجوز خلافا لوزير التعليم. على أن أولاده لابد أنهم يأخذوا دروس خصوصية، برضو لابد جميع وزراء التعليم يمنعون دروس خصوصية وأولادهم يأخذون، وإلا نعم، وهذا من العدل والحكمة. على كل حال الدرس الخصوصي ليس فيه إشكال، المهم ألا يكون فيه ابتزاز، ألا يكون فيه يعني ظلم من جهة أخرى، كأن يكون المدرس يدرس الولد في المدرسة ثم يضطر إلى أن يأخذ درسا عنده، طبعا هذا حرام لا يجوز، لكن هب أن ولدا ليس عنده في المدرسة جاءه يطلب درسا، يطلب درس في المقابل، يعطيه أجر في مقابل إجارة على معنى صحيح شرعي ليس فيه إشكال. وحتى لو كان يأخذ عنده والمدرس يعني يشرح في المدرسة شرحا صحيحا ولا يقصر ثم طلب نفس الولد في نفس المدرسة فهذا أيضا يجوز. المهم أن يكون المدرس ضابطا لما هو دوره في المدرسة ولا بأس بعد هذا. فمثل هذا صحيح أن بعض المدرسين يغالون ويخرجون عن حد الحلال، لكن هل معنى هذا أنهم جميعا يعني مخطئون حتى يطلق الحكم الدستوري حرام؟ لا يقال حرام مطلقا ولا يقال حلال مطلقا، وإنما أحيانا يحرم عليه أن يفعل إذا كان على وجه شرع غير شرعي، وأحيانا يجوز له أن يفعل إذا كان لا يخالف مقتضى الشريعة وإذا كان غير جائز. هل أكمل مع الطلبة هذا العام الدراسي أم ماذا أفعل؟ خلاص يجوز الحمد لله. وليس معنى أن يجوز أن تروح يعني من الساعة 4 الفجر تقوم الليل في مجموعة من 4 إلى 5 وبعدين تصلي الفجر تحت الترابيزة اللي تقعد عليها وبعدين تقوم تاخد من 5 إلى 6 ومن 6 إلى، هذا طبعا وجه بعض المدرسين يعبدون الدسخس، هذا لا يجوز طبعا. مثلا فيها ضابط يعني غير هذا. أخت متزوجة وألبس النقاب فهل يمكن تسوية الحاجب وليس ترفيعه؟ وإيه ترفيعه وتسويته؟ واحد، لا يجوز النمص إزالة شعر الوجه ومنه الحاجب، كل هذا يحرم يحرم يحرم يحرم، إلا إذا نبت المرأة لحية أو شارب فهذا الصحيح أنه يزال، لكن غير اللحية والشارب تترك الحاجب على حاله. قد يكون الحاجب عريضا بعض الشيء، يكون هذا جميل من خلقة، لا يكون جمالها في يعني عدم دقة حاجبه، والإيمان الذي تحت هذا الحاجب يجمله في نظر زوجها، وهذا يكفي. شروط التوبة: الإقلاع عن الذنب والندم عليه، العزم على عدم العود، ورد المظالم إن كان في مظالم متعلقة بالعباد. هل يجوز إعطاء موظف بعض المال لإنهاء أوراق تستغرق في العادي 20 يوم وذلك خلال يوم واحد، مع الأخذ باعتبار أن عامل الوقت مهم لظروف السفر؟ طبعا هذا من الرشوة المحرمة، وأصل هذا في هدايا العمال. هدايا العمال غلول كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حرام، لا يجوز هدايا العمال، لأنه لا شكر على واجب كما يقولون، لكن في الصحيح في شكر على الواجب لكن شكر معنوي، نعم، لكن هذا من الشكر، هو يأخذ أجرا على عمل هذا فليس له أن تعطيه رشوة. لكن الإشكال الواقع أنه إن لم تعطيه إن لم تعطيه لن يفعل، وأنت من حقك أن يتم لك هذا الأمر لكي تدرك السفر. في هذه الحالة إذا وصلت إلى هذه الحالة، إذا اضطررت وكان مثلا السفر هيضيع عليك وبقي لك يوم وقال لك لازم بعد 20 يوم تراجعنا، فأعطيته 20 جنيه فطلع لك الآن، في هذه الحالة يجوز منك هذا لأجل هذه الضرورة، ولأنه حقك مش عشان فقط، لأن هذا حقك في الأصل ويحرم عليه، يجوز منك ويحرم، هو مرتشي وحرام عليه، لكن أنت توصلت إلى حقك الذي منعه عنك بوجه يحرم عليه ولا يحرم عليك في هذه الحالة، لكن غير توسيع المسألة، مش كل معاملاتك تعملها أما يكون يمكنك أن تنتظر 20 يوم بلا ضرر فيلزمك أن تنتظر 20 يوما بلا ضرر، لأنه ما فيش ضرر. حكم الشرع في دفع مبلغ من المال لشخص المال للحصول على عمل وظيفة، هذا ربما كان قريب من الأمر لكن في بعض التفصيلات أتوقف فيها. بلدي فيها بعض السحرة لكن ظهر فيها منذ فترة شاب صغير السن ويعمل بالسحر، وقد فتن به الناس وصدقه بعض الناس، وبينت له أن يعمل السحر من خلال مساعدة الجن له، وأريد الرأي والمشورة في التعامل مع هذا الشاب وأمثاله، هل أكلمه وأبين له حكم السحر وما يتعلق به أم أفضح أمره وما استطعت؟ كلمه الأول وانصحه ودله على حرمة السحر وحكم الشرع في السحر وحد الساحر وما قاله العلماء في هذا، وإن لم يفهم بكلامك يعني أرشد بعض أهل العلم إلى أن يكلموه، فإذا أبى بعد هذا كله وحتى بعد ما جئت له بعض الكتب أو نحو ذلك فأرشد إلى أمره وافضح أمره، فهذا ساحر والساحر كافر على الصحيح. حكم الذهاب لرجل يدوب القرآن مع العلم بأن ما يصف أشياء شرعية كالبقرة والمعوذتين، تكلمنا في هذه المسألة كثيرا وقلنا أن هذا ليس هو الحل. الحل الأول أن يمتلئ قلب هذا المريض بالثقة في الله عز وجل ومعرفة أن هذا بلاء وأن الصبر على هذا البلاء فيه أجر، وأن العلاج بالقرآن وليس السر في فلان القارئ ولا غيره، ويجتهد هو في العلاج لأنه هو أشفق على نفسه من غيره. يقرأ أول سورة البقرة كل يوم، ويقرأ أذكار بتركيز، ولا إله إلا الله 100 مرة بعد الظهر وبعد العصر بعد الصبح وبعد العصر، مع هذه المجاهدة سيضعف جدا. المسألة بس علاقة عكسية زي المصارعة كده، أنت تشتد يوم الشيطان الموكل بالسحر يضعف، كل ما أنت تشد حيلك هو يضعف، أنت تقوى هو يضعف، لحد ما هو ربما يتكلم على لسانه يقول لك يا عم شوف حد يطلعني، أنا مش عايز أبقى معاه، أنا تعبت منك. هيفعل هكذا فعلا يقينا، لأنه خلاص أصبح المحل مش هو غير قابل للمحل، محل أنت عملت تؤذيه وتحرقه وتلعنه بما هو لا يتحمل هذا، إنما هو كان جاي على إن البيت خراب، فكان هو يعني مستأنس. فلما انت شديت حيلك خلاص. ايهما اشفق عليك؟ لو جاء رجل يقرأ عليه في القرآن يقرأه كما تقرأ انت على نفسك وانت مريض؟ الجواب لا طبعا، انت اشد. ثم بعد هذا قد يحتاج وقد لا يحتاج، قد لا يحتاج يخرج وحده، وقد نحتاج الى قليل من القراءة من اي حد. أنفع الناس أقرب الناس لك زوج المرأة، أخوها أو زوج أو أبو الرجل أو قريب له أو نحو ذلك. أول ما يقول أعوذ بالله قبل ما يقرأ الفتحة، قبل ما يكمل الفتحة هيطلع صاحبنا وتقول له اخرج. ممكن تقرأ بعض الكتب المنضبطة بعض الشيء في هذا، لا بأس بهذا. أما الواحد أول ما يفكر نروح لمين، نروح لفلان ونروح ويسافر لفلان وفلان وفلان وفلان، يقول له اقرأ واعمل، وصاحبنا يرجع جايب شوية ورق وعمال، كل هذا ضعيف التأثير على كل حال. فأنصح الناس بمثل هذا، أن يصرف المبتلى بهذا بسحر أو مس أو نحو ذلك إلى المجاهدة في طاعة الله عز وجل والاجتهاد في الطاعة وترك المعاصي والإكثار من القرآن قراءة وسماعا حتى يضعف الجني، ثم بعد هذا يسهل التعامل معه. رجل في شقة مفروشة وابتلي بسماع الأغاني، يعني رجل يسكن معه في الشقة، وفشلت معه أو فشلت معه شتى الطرق، فأرجو إيضاح الطريق المثلى. نعم، أنت تستعين بالله وتتقي الله، ومن يتقي الله يجعل له مخرج. ربما سلط عليك ضعف في ديانتك، فأنت تتقي الله وأكثر من الدعاء وتلطف في عرض النصيحة عليه، وإن شاء الله ربنا يصلحه ويهديه، ليس لك إلا هذا. وإلا فتجنب الساعات التي أو المكان الذي يكون فيه على هذا النحو، وإلا ما في فايدة كما تقول. أرض الله واسع، أخرج واسكن مع غيره أو يخرج هو ويسكن مع غيرك. أخلاقه سيئة وعند الغضب لا يتحكم في نفسه، ماذا يفعل؟ يتحكم في نفسه، عليه أن يتحكم، لأنه إن لم يتحكم فالويل له إن لم يتحكم في نفسه، عليه أن يعالج هذا. وماذا لو قلنا لك تأخذ 1000 جنيه وتتحكم في نفسك، ماذا يفعل؟ قل 1000، تضعت 500 وأنا مش ممكن بعد كده هتشوفني. لا. طيب تدخل الجنة وتتحكم في نفسك؟ إذن أريد أن أحافظ على صلة الرحم، ولكن بعض الأقارب لا يساعدونني ولا يريدون ذلك، ماذا أفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم شكي له بعض مثل هذا، من قال إن لي رحما أصلهم ويقطعوني وأحلم عليهم ويجهلون عني، قال إن كان كما تقول فكأنما تصفهم المل، تضع التراب في وجوههم، يعني اصبر على هذا أنت على خير ولا يزال عليك من الله حافظ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن عمليا إذا استمررت على هذا لابد أن يهتدوا، لأنهم بشر يستحيون، وأنت هو أنت تحسن ويسيء وتحسن ويسيء، ما في فايدة أبدا. قال الله تعالى ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، إذن ينقلب العدو إلى حميم وصاحب بالإحسان، الإحسان يأثر. أعمل في محل وأتعامل مع النساء ولا أوزي من تعاملني من حيث الكلام، فهل لو امتنعت عن التعامل مع النساء هذا صحيح؟ نعم امتنع عن التعامل، لكن مش معنى هذا يعني لا تبع النساء، ما دام البضاعة صحيحة وشرعية التي تبيعها لا بأس، لكن اتق الله فلا تنظر إليها نظرة شهوة، ولا تفتنها ببعض ما يفعل، ولا تقبل أن تفتنك هي الخضوع بالقول ونحو ذلك، كن جادا وعلى القدر الذي تدعو إليه الحاجة ولا تزد على هذا، حينئذ يحفظك الله. لكن من زاغ أزاغ الله قلبه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه. حكم تلقي العلم على شيخ كبير ولا يوجد شيخ في كفاءته في هذا العلم، لكن يوجد في مسجد فيه قبر، يعني هذا الشيخ، ويعطي درس القرآن في الغرفة التي بها 3 أضرحة، أي علم وأي تلقي يا أخي؟ واضح ان هذا القرآن، مثل هذا ما يكون عنده علم الا القرآن. فان هذه الآفة في الذين، لان كثير من الناس يتعلم وقال يتأكل به، وإلا هو لو تعلم علما آخر فبعيد على كل حال. لكن أكثر هؤلاء يروح يتعلم قال عشان يقرأ به في المياتم ونحو ذلك، وقد يحصل علما لكن مع العلم يضيع. كيف تجلس في موطن فيه معصية لله عز وجل؟ وكلامك طبعا غلط، فيه تزيد. من قال لك أنه لا يوجد شيخ في كفاءته؟ ومن قال لك أنه ما في أحد يتعلم عليه إلا هذا؟ ما أدري من أي في أي الأعصار أنت، وفي أي البلاد، أو في أي أي دماغ تحملك. الدنيا مليئة بأهل القرآن. هل يجوز تقسيط الزكاة لعدم وجود المبلغ بالكامل؟ يجوز قبل وليس بعد، يعني كان لا تمسك سيولة كما يقولون. فأنت مثلا الزكاة تجب عليك في رمضان القادم، من الآن أصط، بحيث لما نوصل لرمضان موعد الزكاة تكون خلصت الأصط. أما الزكاة وجبت في رمضان مثلا وتيجي في رمضان تقول طب هذا قسط والباقي إن شاء الله جاي، لا يجوز. التعجيل يجوز لكن التأخير لا. هل هناك جواز، طبعا ما انتفعتش انت سعيد، طبعا ما نعرف دي، انا كنت عايز التانية يعني. لا. هل هناك جواز في قتل النمل اذا كانت ستعود بالضرر على الانسان مثل قرصها للانسان وما تسببه من ضرر احيانا؟ لعلك لا تقرأ، لو كنت تقرأ معنا لمر معك الحديث الذي فيه ان نملة قرصت نبيا فامر بحرق قرية النمل، فقال الله تعالى هلا نملة واحدة، فالنملة قرصتك يجوز أن تقتله، مع أن في نهي عن قتل النمل، لكن من أذاك فاقتله من النمل. أما تروح بقى تعمل سبيل وتقول يا جماعة هقتلكم النمل اللي في البلد كلها لأجل أن قرصتني نملة، لا. ما تقول في رجل أدرك الجماعة وقد نسي أن يقرأ الفاتحة فبعد أن سلم الإمام قام فأتى بركعة؟ لا يجوز، إنما المأموم تابع للإمام، فإذا دخلت في الصلاة ونسيت شيئا فلا يجوز لك أن تنفرد بسجود سهو وأنت مع الإمام. سلم الإمام سلم معه، وليس عليك أن تأتي ب... نعم. وبعض هذه الأسئلة متكلف جدا، كيف عرفت أنك نسيت الفاتحة؟ لو انتبهت كنت قلتها ساعتها. يقول لا أنا ما انتبهت إلا بعد ما الصلاة خلصت أنا نسيت فاتحة، وهذا بعيد لهذه الدرجة. تركيزك يعني ما شاء الله وخشوعك لدرجة أنك فاكر في ركعة من ركعات فوت فتحة ولا ما فوت فتحة. أعتقد هذا فيه بعض التكلف، ومع هذا فلو حصل فليس يشرع أن تنفرد بسجود السهو عن إمامك. رجل مريض بالتهاب الأعصاب ويؤثر على خروج المني بشكل متكرر في فترات، فهل له رخصة في الغسل؟ مثل هذا ليس عليه غسل، لأن هذا ينزل بطريقة مرضية. المني الذي يجب الغسل الذي يخرج بتدفق وشهوة ويعقبه فتور، أما مثل هذا فهذا يعامل معاملة أصحاب الأعذار كمن به ثلاث بول، يعني يتحفظ ويتوضأ لكل صلاة وليس شيء عليه بعد هذا. حكم الجهر بالقرآن في صلاة النوافل، كانت صلاة ليلية ونحو ذلك فلا بأس أن يجهر كما لو كان في جماعة، لكن مع الشروط الأخرى ألا يشوش على غيره ونحو ذلك. يجوز إعطاء نقود فوائد البنوك لرجل يسير الحال يحتاج للنقود؟ قال بعض أهل العلم المال الخبيث يوضع في المصارف العامة، فقال بعضهم لا بأس أن يوضع، أن يعطى به، يعني أن يعطى لرجل ونحو ذلك، لأنه أخذه بطريق الصدقة، وإن كان في أصله خبيثا لصاحبه لكن ليس خبيثا للثاني الذي انتقل إليه، كما في حديث هي لها صدقة ولنا هدية، حديث الشاه التي أهدتها بريرة لما تصدق عليها بها أهدتها إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعليم، قال هي لها صدقة مع أنه لا يأكل صدقة، قال ولنا هدية. يصلي في العمل الظهر والعصر ولكن يذهب الإمام لإحضار العاملين للصلاة وذلك بعد إقامة الصلاة، هل يجوز أن نصلي السنة في ذلك الوقت بعد إقامته للصلاة؟ إن كان يروح يقيم الصلاة في وقت عما تخلص صلاة السنة يجوز، لكن في هذه الحالة ينبغي قبل ما يروح يأخذ إقامة الصلاة لحد ما الناس تيجي. عجيبة. حكم التكسب من قراءة القرآن وتكسب الشيوخ من خلال الخطب والمحاضرات ونحو ذلك. والله يسأل هذا صاحب من ابتلي بهذا، وأما إذا كنت أنت لم تبتلى بهذا فلماذا تسأل فيه؟ على كل حال التكسب من قراءة القرآن الجمهور على، لعلك ما تقصد القراءة، القراءة لا يجوز بالإجماع. واحد يقرأ فلوس الجواب لا يجوز، هذا حرام، هذا من استعجال الأجر، هذا من التكسب غير الجائز. لكن لعلك تقصد تعليم القرآن، أخذ الأجر على التعليم، أخذ الأجر على القراءة لا تجوز قولا واحدا بلا خلاف، لكن أخذ الأجر على التعليم فيها خلاف، والجمهور على الجواز استدلالا بعموم حديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قال بعض أهل العلم هذا في الرقية، والصحيح أنه لا يكون كذلك، لحديث عبادة بن الصامت علمت رجلا القرآن، فالمهم أنه أخذ هداه قوسا فقال ليست بمال وأضرب بها في سبيل الله، فنهاه عن هذا الناس وقال إذا أردت أن، أو قال إنه صوت في النار أو نحو ذلك. هذا عمدة أدلة هؤلاء وعمدة أدلة هؤلاء، والظاهر الأمر واسع إن شاء الله، لأن لو لم يعني يأخذ بعض من تفرغ للتعليم أجرة على القرآن ربما لم يجد الناس من يتعلمون. لكن في نفس الوقت إذا فعل هذا فلا يشترط في الأجر، وليته أن يأخذ أجر من الحكومة بيت المال أحسن، ولو اضطر إلى أن يأخذ من الأفراد الأمر في ساعة إن كان محتاجا، لكن غير أن يشترط، ما يقول الله أنا بعلم بكذا، وإلا أنا وجدت بعض الناس لك أنا بعلمش بالدولار، لا شك أن هذا يعني مبالغ جدا وهذا لا يجوز له، وجدت هؤلاء قال لا أعلم إلا بالدولار، يعني حتى ما مش بالعملة الصعبة ما يأخذ، طبعا هذا لا شك أن هذا قبيح، لكن كان منقطع لهذا ويأخذ ما تيسر وما أعطي، إذا أعطوه أخذ وإذا لم يعطوه لم يأخذ، إذا أعطوه كثيرا قبل قليلا قبل، فمثل هذا يجوز على الراجح وبيت تحقق المصلحة، وإن كان القول الثاني أيضا قويا. فإن كنت الحمد لله عندك يعني في نعمة وعندك مصدر آخر فخير لك ألا تأخذ، ولكن إذا اضطرت فالأمر فيه سعة. أما أن الواحد يأخذ على الخطب ونحو ذلك هذا قريب من هذا الباب، إذا قصد أن يأخذ على الخطبة فهذا لا يجوز، لأن الأصل في الأعمال الاحتسابية أنها بلا أجر. لكن ماذا لو أعطي، خصوصا لو كان من جهة رسمية كما يأخذ أئمة الأوقاف ونحو ذلك، هو متفرغ لهذا، متفرغ للصلاة بالناس أو للأذان أو لتعليم القرآن، في هذه الحالة يجوز لو أخذ الأجرة على التفرغ، لا ينوي أخذ الأجرة على الأذان أو الإقامة أو القضاء الحكم بين الناس أو الوعظ ونحو ذلك، وإنما يأخذ الأجرة على التفرغ لأنه فرغ نفسه، فهو يأخذ الأجرة نتيجة التفرغ. فهذا الأمر فيه واسع إن شاء الله. أحل الله البيع وحرم الربا، العلاقة بينهم، أوجه الشبه والاختلاف بينهم. أحل الله البيع وحرم الربا، الصور التي دل أنها بيع جائز فقد أحلها الله، والصور التي دلت الشرع أنها من الربا فهذه محرمة، وتفصيل هذا يطول، لابد تقرأ كتاب في البيوع المنهي عنها وأنواعها وأصنافها وعلل التحريم التي فيها حتى تتعلم، ومن هنا تعرف أوجه الشبه. إنما أنت عايز الآن أوجه الشبه هكذا يعني جاهزة. حكم النذر لله، النذر لله من العبادات، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فالنذر للعباد. لكن يكره النذر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن ذلك، وقال إنما يستقطع به من البخيل. واحد بخيل ما بيطلعش حاجة، هو مش هيطلع لوحده، فنقول له انذر، لأنه لما ينذر يصير واجب عليه فيضطر. أما إذا كان غير بخيل فلا يستحب، لأن الذي ينذر أوجب على نفسه شيئا لم يكن واجبا، ضيق على نفسه، وإذا أراد أن يتصدق تصدق من غير نذر هذا أحسن. ناوي إن شاء الله أنك تذبح خروفا، إذا حصل لك كذا ما تنذرش، ولما يحصل كذا يذبح الخروف، يبقى خلاص تقربت نفس حققت المصلحة من غير مفسد. لكن تقول لله علي كذا وبعدين تيجي ساعتها لما يحصل تقول يا جماعة أنا كنت ناوي بس معيش الآن فلوس وماذا أفعل، أنت ضيقت على نفسك يجب عليك. فلا ينبغي الـ الـ الـ طبعا مع شروط النذر المعروف أن يكون نذر طاعة. إذا كان سائق تاكسي يوصل لامرأة وحدها فهل هي خلوة محرمة؟ هذا يختلف باختلاف البيئة والبلد ونحو ذلك. إذا كان بلاد يعني زحمة زي بلادنا فالظاهر الأمر فيه سعة إن شاء الله، وإذا كان بلاد يعني مترامية الأطراف بين الحي والحي صحاري ونحو ذلك فهذا من الخلوة. ولهذا يفتون في السعودية أن هذا لا يجوز، وأن انفراد المرأة مع السائق خلوة، لأن هذه البلاد مثل هذا ممكن تطلع من حي الحي يعني تمر على صحراوات يعني لا يسمع بك أحد فيها، فهذه خلوة. لكن أنت هنا في بلاد مثل بلادنا، إذا اتفق في بلادنا مثل هذا صارت خلوة، وإذا اتفق في بلاد مثل بلادنا لم تصل خلوة. هل يجوز للحائط حضور دروس العلم في المسجد عند الجمهور لا يجوز. والراجح أن الأمر في سعة ولا بأس لها أن تحضر ما دامت تتحفظ. طيب أخشى أن أكون أطلت والوقت أخذنا والحمد لله رب العالمين، نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على محمد.